جيمي اعطيني كتاب المقدس، تمار اعطيني المي، جويس اعطيني كتاب الترنيم كمان. تعرف حلو انه الواحد يكون تحت ايديه تحت ايديه فريق عن جد توب جنريك. طلبات عن جد صعب، يا ريت في حدا يطلب عني، صعب واحد يحكي يطلب هيك مزبوط. لكن بنقول مساء الخير اكيد لجيمي ولتمار ولنور، مساء الخير لكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. نحن قلبنا وفكرنا وكل تفكير انا اتليست انا بالنهار واكيد كلنا هو مع الشعب الفلسطيني وبالعراق وسوريا. نحن معكم بالصلاة دايماً، عم نصلي لكم، رب يعطيكم قوة، رب يعطيكم سلام اللي بفوق كل عقل بهالوقت اللي عن جد صعب. دايماً نتذكر أن الرب بعده جالس على العرش وهو ملك الكون وهو السيد. ونحن متفاجأ، واليوم كنا عم نحكي بتشابل أنه نحن متفاجأ ويعشقت، يعني هالقد بننقز من الأمور اللي عم تصير، ولكن مستغرب ونقول معقول فيها هالقد شر، بس الله بيعرف، الله شايفه، عشان هيك بدل ابنه كرمالنا ليفدينا على الصليب ليخلصنا من هالخطيه. فانتم معنا بالصلاه، واليوم هيك اذا في ناس حابه تتصل لهي تصلي كمان وتشاركنا اكيد نحن حاضرين وبنفرح انه نعمل هذا الشيء. بس كمان موضوعنا اليوم موضوع جيمي حتعطينا اياه. جيمي موضوعك شو اليوم؟ اليوم موضوعي مثل ما نور فرجه هو انه نشتغل سوا كفريق او نعمل سويا. هلا صراحه هو ابدا ما كان مثل ابدا صح عن كيف نشتغل كفريق. هلا بركي قبل ما نشوف الست كليبات، انا بس حابه اسالكم سؤال. بالنسبه لكم شو هو العمل سويا؟ وين بحياتكم شفتوا هيدا العمل انه عمل كفريق غير اعطاء الاوامر؟ مع كلمة إذا بتريد. أكيد. لا، في شوية تهذيب ضمنه. شو نور؟ وين بحياتنا بشوف العمل كفريق؟ بكل شيء. يعني بالنسبة إلي بكل شيء بالحياة لازم يكون في فريق. شو هو بالنسبة لك الفريق؟ مثلا أنا وربيكا فريق، بعتبر حالي بالكنيسة لما عم نخدم أي خدمة مع بعض نحن فريق. أنا ورفيقي ممكن يكون بحياتنا العادية، لو برا الكنيسة مع بعض ممكن يكون فريق. هيك بشوف يعني أوكي. حس انه كل شيء كتيم بينجح اكثر. في مثل صيني بيقول انه اذا بدك تمشي، اذا بدك توصل بسرعه امشي لحالك، اذا بدك توصل لابعد مسافه ممكن امشي مع فريق. فانا بحب هيدا المثل، هيك بمشي فيه بحياتي بشكل عام. بس صحيح. من لك فريق. حدا مسؤول عن الايميلز، حدا عن الاتصالات، حدا عن المواضيع، حدا بيرنم، حدا ما بيرنم، حدا بيعطي قويمي، حدا ما بيعطي قويمي. تمام. أول ما قلتي فريق خطر لي البيت، يعني اللي هو أول بيئة بنربى فيها يمكن. فالبيت مفروض يكون فريق، كل واحد له شغلته، كل واحد له مهامه. وطبعاً مثل ما قلنا كلياتنا إنه كل شيء بحياتنا هو فريق، بس فكرت فيه وأول شيء. كثير حلو. وانا شخصيا كمان كنت عم فكر، جويس اول ما افتتحت الحلقه كنت عم تقولي انه قلتي وكتبتها نحن معكم دائما، حسيت انه نحن جسد المسيح هو فريق، وهو بركي من اشمل واوسع الفرق يلي ممكن تتضامن سوا تجاه هدف معين. خلينا نشوف الست كليبات سوا، هيك اعطينا مثل بقول لمحه بسيطه عن شو رح نحكي اكثر. فخلينا نفوت نشوف الست كليبات وبنرجع لكم مع الشغل سوا والعمل سوا والفريق. شكرا على كل قلبي انت مشتهى يا انت شوقي وطلبتي. حلو لكن هول هنا ست كليبات لليوم. وكنت هلا عم فكر كمان كمان موسيقيا نحن بحاجه لفرق يعني عن جد مثل ما كنا عم نحكي انه وحتى كمان بالرياضه يعني وين ما بنروح بنلاقي لازم يكون في تينجح العمل بطريقه افضل لازم يكون في فريق. هلا انا حابه اعرف بالنسبه لكل واحد منكم اي نوع بسموه تيم بلاير، اي نوع من اذا بدكم شخصيه انتم بالفريق، اي نوع من الشخصيه انتم بالفريق. رح اسالكم 10 اسئله. هلا اذا زهقتوا فينا وقف دغري فينا نسرعهم لما يكونوا فينا نسرعهم صحيح. واذا كمان بيحبوا المشاهدين يعملوا نفس الشيء. في 10 اسئله وهالاسئله بدكم تعطوا حالكم علامه علامتين او ثلاث علامات. كيف بدكم تعطوا هالشيء؟ انا بسالكم سؤال، اذا الجواب لهذا السؤال هو كل الوقت انا بعمل هذا الشيء او معظم الوقت بعمل هذا الشيء بتعطوا حالكم ثلاث نقط. اذا اوقات بعمل هذا الشيء بتعطوا حالكم نقطتين، ولا مره بعمل هذا الشيء بتعطوا حالكم نقطه واحده. اوكي سو جاهزين. اول سؤال، وقت انا شوف زملائي بالفريق في تحدي او مش قادرين يعملوا يلي عم بيعملوا مثل struggling، انا بجي بساعدهم حتى لو انا عندي شغله كمان. يعني اذا انا شفت حدا عم بيشتغل مش قادرين يعني مش قادرين عم بيصارع، شكرا كلود، عم بيصارعوا بشغلهم، هل انا دغري بجي بساعدهم حتى لو انا عندي شغل؟ اوكي. السؤال الثاني، وقت العمل لازم وقت يكون في اشياء لازم نعملها وما حدا بده يعملها انا بتطوع لهذا الشغل. السؤال الثالث، انا دائما دائما بعطي رايي بس مستعد انه اتنازل اذا هيدا الافضل للفريق. السؤال الرابع، وقت كل الاشخاص عم بيشتغلوا هيك لساعات كثير كثير طويله على مثلا على البروجكت اللي عم نشتغله، انا كمان بضلني مش انه بفل بقول انه خلص انا شغلي خلص وبفل. اوكي، وقت انا حدا يشجعني انا كمان دغري بحب كمان اشجع اصدقائي وقول انه مش بس هذا الشغل، هذا الشغل كمان زملائي معي. اهداف فريقي، هذا السؤال السادس، عم بمشي بسرعه اوكي. هذا السؤال السادس، انا بحس انه اهداف فريقي هن مهمين قد ما هن اهدافي الشخصيه، سو اهدافي الشخصيه بأزيد اهميه اهداف فريقي او بالعكس. رقم سبعة، بدي أشوف زملائي بالفريق عم ينجحوا. رقم ثمانية، أوكي جاهزين لرقم ثمانية، أنا كتير بحب أشتغل مع أشخاص ضمن الفريق. رقم تسعة، أنا بحترم الأشخاص يلي على الفريق وأنا بقدر كل واحد كيف عنده نظرته الخاصة للأمور وطريقته الخاصة كيف بيعمل الأمور. وأخيراً رقم عشرة، دايماً بحس إنه الشغلة ضمن فريق أفضل من إنه الشغلة لحالي. أوكي، هلأ بدكم كالكوليتر بنطلب من نور يجيب لنا اياها. بدك تنتظري بدكم بدكم تحطون وتعدون وتشوفوا كل واحد قديش طلع له. بدكم افضحكم ولا بلا ما افضحكم فيك؟ اوكي. هلا انا قلت له شيء سمعته ومش عن تيم بلاير بس عن نوع في نوع شخصيه اللي ما بحب يشتغل بال صحيح صعب كثير علي يشتغل ضمن فريق. اوكي كثير حلو جويس. طيب في عندكم وحده اكيد في عندكم من ال 30 نقطه لل 25 مين جايب بين ال 30 وال 25 نقطه؟ بين 30 و 25 اني على الحفه 25 انا 26. اوكي كثير منيح لكن عندنا 26. اوكي قلت لك 25 25 اوكي عظيم 26 و 25 اوكي ليش زعلانه انا؟ بيقولوا لكم هون مبروك. ثانك يو انتوا باكلين قصه التيم ورك يعني قصه انه العمل بفريق وبتلاحظوا اهميه العمل ضمن فريق واهميه انه كيف بتساندوا بعضكم بتكونوا عم تشتغلوا تجاه رؤيه معينه عندكم موتيفيشن عندكم الدوافع الدافع انه تشتغلوا سوا بتحبوا الاشخاص ممكن تكون انت شخص كثير اساسي بهذا الفريق مع نفسيتك. اوكي الاشخاص يلي اخذوا بين ال24 نقطه وال20 نقطه جويس اوكي anyway الاشخاص يلي اخذوا بين ال20 وال24 نقطه بيقولوا well done برافو منيح انتوا على الطريق انه تكونوا مثل ما هون كاتبين تحت truly strong team player عم بيقولوا انه انتوا عن جد عم تحطوا مجهود بس لازم تكونوا كأشخاص إنه تعرفوا إنه الفريق بحاجة لإلكن ومش إنه أوقات وقت إنه بحاجة لإلكن تكونوا وقت ما تكون بحاجة وقت تكون وقت أنتوا قادرين تكونوا بتكونوا وقت ما تكونوا قادرين ما بتكونوا. أوكي يلي جاب من 19 للعشرة 19 أوكي منيح مش عارفة منيح أوكي هون كتير مهضومة كيف حطوا قال اوكي سو كيف بقول لك اياها بطريقة حلوة معقولة ما تطلعي انت الموست فاليود بلاير بالفريق معقولة ما تطلعي الشخص الأكثر أهمية بس بيقول انه كتير مهم انه كتير مهم يا جويس انه تعرفي وقت الفريق يكون مارق بفترة صعبة انت لازم يتكل عليك انه انت تسانديهم بالصعوبات وبالوقت الوقت المنيح وبيقول انه العمل كفريق تيكون فيه سكسس تيكون فيه نجاح بحاجه لكل واحد وحتى يعطي اكثر من طاقته سو so, مش انه بنعمل شغلنا يا جويس وانا خلص ذاتس ات هيدي اكتفيت يعني كفيت ووفيت بقول هن بس انه اكيد يعني كل nice. كل تست عنده طريقته الخاصه بس انا في اقول شغله انا أكيد. من انا وبالمدرسه كنت اكره علي وقتها يقولوا بدنا نعمل بروجكت از كفريق ما كنت حب يعني خلوني انا مثلا اقرر اشتغل على ما يعني فور ماني ريزنز بس لا يصير بتعرفوا التيد توكس سمعين بالتيد توكس صح يس فيري امبورتنت بيبل بيطلع بيحكوا لك 20 مينتس فوحده عم تحكي عن الانتروفيرتس فقالت المنزويين المنزوي او المنغلق في ناس بالعكس بيكون الاكستروفيرت اللي بحبوا الناس بياخذوا انرجي من الناس وقالت شيء كل الناس خلص يضحك وانا كثير فهمتها اللي عم تحكي انه إذا بدكم تقاصصوا الانتروفيرت إن شخص مثلي حطوه يشتغل بفريق كثير صعبة فعم فسر ليه وهيك كانت مش إنه أكثر من في ناس بتدغ بفكرها كأنانية ومرات يمكن كأنانية بس هي عم تحكي كنوع هيدا الشخصية اللي هو عن جد صعب علي يعني أنا صراع مرات إنه أشتغل مع فريق لأنه ما بعرف شخصيتي بحس إنه مش إنه do it my way او ما تعملوا ولا بس ما بعرف اتس از كاركتر اتس هارد فور مي يمكن شي مره بنحكي بنحكي عنها ليش يعني برجع بسمعها وبنعمل عنها حديث بس از ا بيرسون ايه كان وهي قالت انه بدكم تقصصوا حدا بليز خلينا نشتغل لحالنا ما تشغلونا از تيم فور سو ماني ريزنز بس بعرف حال انه انا از تيم ايه مرات اذا انا تعبت اي كانت جيف اذا تعبت خلص انا بحس بدي اقعد على جنب بنجر مع التيم بحس انه اوكي بدكم مثلا هلا بدكم تعمروا هيدي وانا هلكت اوكي probably بقعد يعني او بصير بساعد بس انه مش هالحماسيه ويلا وهيك يعني so this is I بعرف هيدا الشيء عن حالي عشان هيك كنت honest بما حيت حطيت واحد يعني لا في جواب اللي سالتيه قلت انه بتلي بتفضل تشتغل مع فريق او تشتغل لحالك؟ حطيت وان لا افضل اشتغل كثير مرات يعني بفضل عمر شيء لحالي من انه عمره مع 10 سو بس بتعرفوا حلو يعني حتى ثانك يو كثير يعني شكرا لصراحتك جويس انه بس قديش صعبه العمل كفريق لانه بدك تتعود كمان على مين بدك تشتغل مع مين بدك تشتغل صح. يعني نحن كمان نحن بنحكي كبرنامج مني لك نحن كل واحد منا شخصيه اوقات ممكن نفكر انه ليش هيك عم يعمل او ليش هيك عم تعمل بس لازم نتعلم انه هذا الشخص بشخصيته هو هيك وبركي صعب عليه يغير بعض من الامور وبس كمان مش غلط جويس انه نشجع حالنا انه نحن عندنا هالضعف مزبوط. او عندنا هالتحدي خلينا نشوف مش ضروري يصير مش موجود بس كيف فينا نحسنه ونحن كيف نتعلم كيف نتقبل طلعت فيك الشغله بس انا ما قصدي انت بس عم اقول كلنا يعني كلنا كل واحد منا عنده هالتحديات كثير حلو في بيعملوا كمان تيست للشخصيات بس هيدا كمان موضوع تاني بده حلقه تاني بس حلو كل واحد كمان يعرف شو نوع شخصيته شو الاشي اللي بيحب يعملها وبيحب يعملها خصوصا اذا بده يشتغل بفريق تيعرف كيف يتجاوب مع الفريق ويعرف محله صحيح وكيف يتقبل الفريق اللي بده يشتغل معه يس كثير حلو طيب شو رايكم قبل هيك ما منغوص بالكتاب المقدس عن الفريق العمل كفريق خلينا نروح على اول ترنيمه معنا اللي هي شكرا لشمس واكيد بنرجع لكم بموضوعنا لكن هيدا كان كليب شمس. شكرا. تنرجع الكتاب المقدس يلي هو اساس كل حياتنا ومنه بناخذ كل الحكمه. بتعرفوا انه بالكتاب المقدس في كثير احداث تحكي عن العمل ضمن الفريق، وفينا نعدهم كثير وفينا نحكي عنهم، بس في قصتين بالاخص كثير جذبوا لي انتباهي وكثير حبيت هيك نشاركهم سوا. ومن هالقصة يلي هلا نور رح يقري لنا اياها، انا طلعت ببعض من الافكار، يعني هذا مثل ما بيسموه الاجتهاد الشخصي. بقى فينا اكيد بكل تواضع بنرجع الاسبوع الماضي قابله للتغيير وللنقاش والتعديل وللتعديل. بقى بس اكيد خلينا اول شيء نقرا من مرقس 2 من 1 ل 12. من 1 ل 12 اوكي. يقول: ثم دخل كفرناحوم ايضا بعد ايام فسمع انه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمه. وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربع، واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج: يا ابني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال المفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. كثير حلوة هذه القصة. وإذا بدي أعمل زوم إن على أول جزء من القصة يلي تحكي عن هيدا الكسيح يلي أربع أصحاب، إذا بدنا نسميهم أصحاب لأنه عن جد يلي عملوه كان عمل رائع جدا، عمل محبة. وإذا بدي أحكي عن شو هو العمل ضمن فريق بالنسبة لأنا شو شفت بهيدي القصة، أول شغلة العمل ضمن فريق بحاجة الواحد يكون كل واحد منهم يكون عنده نفس الرؤية ونفس الهدف. إذا منفكر هون كان عندهم نفس الرؤية ونفس الهدف، كان من محبتهم لرفيقهم عارفين إنه هو بحاجة لشو؟ بحاجة للشفاء. بقى كلهم كانوا موافقين على هذا الموضوع، ومن شغفهم لهالموضوع اشتغلوا نحو هذا الهدف. يعني أول شيء ببلش كفكر، وكل واحد منهم قرر هذا الشيء. بقى هيدي أول نقطة، إنه يكون عندنا نفس الرؤية نفس الفكر. مثل ما نحن بمني إلك بلشت برؤية شخص واحد رواد، وكلنا وافقنا على هذا الشيء، وكلنا لأنه وافقنا على هذا الشيء كان في شغف بالشغل، كنا عم نعطي من قلبنا. سو هذا هو أول شيء، يكون عندنا نفس الرؤية ونفس الهدف. وممكن زيد على هذا الشيء إذا بدي أقول إنه الشخص بيفكر بمصلحة الفريق مش بأهدافه هو الشخصية. يعني أنا وقت أفكر بشغلة بدي أفكر فيها للآخر بقول أوكي هيدا نحن عم نشتغل كفريق، صحيح عنا هدف واحد، صحيح أنا عندي أهداف الخاصة، بس أنا هلأ كل شيء بده يصب تجاه هيدا الهدف المعين، تجاه هيدا الرؤية المعينة. نحن ضمن ما بعرف ضمن كنيسنا عنا رؤية معينة أن يكون في خلاص، مش هيك؟ يكون في خلاص نفوس الناس تجي لعند يسوع. هيدا الهدف كلنا. ممكن أشخاص تاني تقول بس أنا عندي كمان حابب أفتح خدمة خاصة ما بعرف بالأشخاص المهجرين. هيدا خدمته الخاصة، ومش غلط يكون عنده هيدا الخدمة، إنما الهدف هل هيدا الهدف عم بيصب بالهدف الأكبر؟ بقى هيدا هو الهدف الموحد ضمن الفريق. الشغلة الثانية، بليز إذا حدا بيحب يقول شيء كمان يزيد أو يعطي كمان أمثلة يزيد. الشغلة الثانية وهلأ حكينا شوي إنه نعرف مسؤولية كل شخص ضمن الفريق. هول الأربع أشخاص صحيح شو كانت مسؤوليتهم؟ جداً بسيطة، إنه يحملوا هالسرير ويروحوا فيه لعند يسوع. وكل واحد كان عارف أنت بتمسكون، أنت بتمسكون، أنا بمسكون، أنا بمسكون. بس إذا كل في واحد منهم قال خلاص أنا تعبت مش قادر، ممكن هيدا يعيق الفريق إنه يوصل للهدف. إذا واحد قال خيي خلاص أنا بوصلكم إياه على العتبة على الباب، بس اصطفلوا، أو اثنين منهم قال اصطفلوا نحن مش رح نقدر، في عجقة كتير خلاص بلاها. سو كل واحد بيعرف مسؤوليته شو لازم يعمل. هيدا بركة هلأ مثل كتير بسيط. وأكتر من هيك كل واحد بيشتغل بتساوي بحسب شو هي وظيفته. مش مثل نور نحن فريق حضرته بيقعد على البيانو وبيتطلب. بدك تتطلب بس كمان بدك بدك بدك تخدم كمان. كل واحد منهم بده يشتغل بالتساوي. واخر واحد هو يكون في ضمن الفريق روح من المثابره، وشو ما يوقف بطريقنا نحن عندنا هالهدف وبدنا نعمله نوصل لشو ما كان. ومنشوف هيدا الشيء بهول الرجال الاربعه. اول ما فاتوا لقوا في عجقه. انا شخصيا لو كنت محلهم كنت فليت، لانه انا شخصيا ما بحب العجقه، ما بحب اقعد دفش وهيدا، وشو حاملين شخص، حاملين شخص. بس من محبتهم لإله، وهون بنحكي كمان عن اهميه الرفقه والمحبه يلي قادتهم، عندهم هيدا الهدف وبده يوصلوا. يعني شو ما كانت الطرق، ما بعرف شو صار، كيف صارت، ما بعرف اذا حدا خطر له طلعوا شافوا ليكوا في سطح حتى نطلع بوقتها. على فكره كان هيدا السطح كانوا بوقت الصيفيه يكون مكشوف، وبوقت الشتويه كانوا يسكروه. سو وقت طلعوا على السطح من هنيك نزلوا الكسيح، رفيقوا الكسيح، وتتشوفوا قديش ما في شيء وقف بدربهم للناس. ما بعرف اذا وقتها كان شوب كثير او برد كثير، للتأس، لا الفكر بالفشل انه نحن وصلنا، اخذوها خطوه زياده، ما وقفوا هنيك. وبعتقد نحن كلنا بحاجه لهذا الشيء. وانا بحكي عن حالي اول شخص، انا من النوع اللي دغري بفشل دغري دغري بفشل دغري. كثير كثير هين علي انه افشل، بس انا بعرف انه هيدا تحدي لإلي، انه انا مش رح، ما بدي بقى يكون عندي هيدا الفكر او هيدا منتاليتي، هذا الفكر او حتى هذا الاتيتيود، هذا التصرف. بقى وعن جد صليت من اجل هالموضوع، وانا بشكر الرب انه هلا كثير عم يشتغل معي بهذا الموضوع. بقى مره ثانيه بقول كثير مهمه الفريق تقدر يوصل نحو الهدف. اكيد بده يكون متوحد هذا الهدف، كلهم يكونوا متفقين عليه. ثانيا يكون كل واحد بيعرف مسؤوليته وعم بيشتغلوا بطريقة متساوية. وحتى كمان ممكن هلأ أنا زيد يعمل مسؤوليته بزيادة كمان، إذا شاف شخص تاني مقصر أو بحاجة كمان ياخد عنه ويساعده. وثالث وحدة هي المثابرة، قديش نحن بحاجة أنه نثابر بكل شيء عم نعمله، حتى مش بس ضمن فريق، بس أنا كمان حتى ضمن كفرد كشخص. وهول هن البوينتس يلي كنت عم فكر فيهم بهيدا الفقره. سو ما بعرف شو افكاركم، اذا عندكم شيء بتحبوا تزيدوه. انا هيك انتوا عم تفكري، اي واز ريفلكتينج، هيك عم اتامل بالشغله، وعم فكرت انا قديش مرات انا يمكن مع اشخاص اذا بفكر هول اربعه كيف عملوا المستحيل ليوصلوا صديق ليسوع. قديش نحن مرات ما بنحط هالقد جهد انه نحن ان كان بس نصلي كمثلا ما بعرف كاصدقاء لصديق لنوصله ليعرف يسوع، او ان كان ككنيسه مرات بنفشل من الضعيف بيناتنا كمان لنوصله ليسوع او فقلتي شيء حلو. انا مثلك انه مرات يمكن لاني بفشل كمان، او بقول اوكي انا ما عندي شيء اقدمه، او يمكن انا مش فشل انا بتعب. لانه دائما لانه كشخصيتي مرات الشغل مع الجروب والطاعات كثير مع الناس، انا بفضيلي من الانرجي بسرعه مرات اكثر مما لازم. فبحس انه خلص انا ما عندي انرجي، بدي اروح انزوي لارجع اخذ هالراحه. ومرات بهذا الشيء اكيد كمان بعرقل فيه، بدل ما انا اقول اوكي خلينا نثابر بشيء معين بخدمه نحن لنوصل للهدف. بس هيك خليت فكر انه قديه جويس انت عم تثابري بالصلاة او مثلا بعمل شيء لتوصل شخص لعند المسيح بهيدي الطريقة اللي عملوها هو الاربعة. It's important انه نتذكر هيدا الشيء. هيدي point I thought about it. انا هيك انت عم تحكي كنت عم بكتب كل نقطة هلا اكثر فريق بتكون صريح عم بشتغل معه غير فريق مني إلك، بس اكثر فريق عم نتعب لحتى نعيش هيدا الفريق ونكون هو فريق الكنيسه، مش عم نتعب بالناحيه انه هذا، بس عم نتعب لحتى ناخذ على بعض ونصلي مع بعض. فانا وقت ما نصلي انه وقت بنطلب رؤيه من الرب وعم يعطينا الرب عم يستجيب لنا. بس من النقط اللي هيك كلمتني إلي هي مسؤوليه كل شخص الجميع يعمل بشكل متساوي. إلي فتره عم بتعب بالفريق لاني عم حس انه انا عم بشتغل بحكم انك اني انا مسؤول عن هذا الفريق، فانا بجي بدي احضر مثلا ترانيم، بدي احضر اشياء، بدي احضر كذا شيء كله ورا بعضه، فصير عم فتره عم حس اني عم بتعب. مش عم بعرف، بس إلي فتره كمان عم حس في شيء جواتي عم يقول لي هنن مش رح يشتغلوا اذا انت ما شغلتهم، يعني اذا صحيح. انت ما قلت لهم لانه انا المسؤول بهذا المحل، ليش عم تتوقع منهم يشتغلوا؟ ليش عم تتوقع منهم يساعدوك بالباوربوينت؟ وليش عم تتوقع منهم يجوا محضرين الترانيم ولا يعملوا اي شيء انت عم تتعب فيه لو كان صغير تعمله؟ اذا انت ما طلبت منهم فانت لازم تعرف كيف توزع المسؤوليات. هيك هيدي النقطه هيك استوقفتني انه انا لازم بلش فكر بطريقه صحيح. درب هيدا الفريق، درب هدول الناس لاني يعرفوا كيف يشتغلوا كمان، ما بس يكون عندنا شيء واحد، بس نكون كلنا عم نشيل مسؤوليه مع بعض اكثر، لانه هيدا الشيء بيبني بقلب الفريق. كثير صحيح. بتعرفوا كنت عم فكر بشغلتين انتوا عم تحكوا. اول شيء قديش حلوه وقتها حتى نشوف الشخص، يعني هو بركي حابب بس خايف، قديش مهم انه نحن نشجعه ويعرف انه عن جد عنده مكان وفي شيء بيقدر يقدمه ضمن الفريق. ما في احلى من انسان يعرف انه في اشخاص بيؤمنوا فيه بقدراته. وبعتقد كمسؤولين روحيين او مسؤولين عن او قاده، مسؤولين عن خدمات، وحتى كمان بتعرفوا مش بس عم نحكي على نطاق خدمه، عم نحكي على نطاق حياه كمان. قديش مهمة إنه نعرف إنه كل واحد عنده مكانه، وإذا نحن منآمن بهول الأشخاص إنه قادرين يعطوا، صدقوني بيعطوا وبيبرعوا. هيدا شغلة واحدة. وشغلة تانية كنت عم فكر إنه أوقاتها بتعرفوا بيقولوا في أو ضمن فريق في 80% من الأشخاص عم 80% عم يعملوا 10% من الشغل، و10% عم يعملوا 80% من الشغل. صح. سو كثير اوقات بعتقد وللاسف بشوفها بمجتمعنا، نحن مجتمع كثير اتكالي، مش انا بعملها، شو وقفت علي خلي حدا تاني يعملها. وبحكي اول شيء عن شيء جدا بسيط هو الاهتمام ببلدنا بنظافته، بهذا كمان ضمن عمل فريق. نحن الرب عطينا بلدنا، الرب عطينا هالارض وكامانه، ونحن عنا هذه المسؤولية. ما فينا ضلنا أن نحط المسؤولية على شخص تاني، وإذا فشلنا مسؤولية الشخص التاني. طب أنت شو دورك من الأهراب؟ شو دورك من هالفريق اللي أنت عم تشتغل معه؟ بقى قديش حلو أنه كمان لازم نعرف أنه ما فينا بقى نحط عبء على أشخاص ونتوقع أنه هني يشتغلوا ونحن نوقف على جنب. وحتى بتعرف أوقات حق علينا، لأنه نحن بنقبل نعمل كل شيء، خلاص تركوه علينا، نحن بنعملها. نحن ما عندنا صبر مرات انه صح، او ما عندنا الثقه. جويس ما عندنا الثقه، سوري بس بعتقد طريقتها احسن، يعني فينا نعملها هيك بس بعتقد هيك احسن. وهون بنرجع على اللي كنت عم بحكيه انه قديش مهمه انه كل واحد يعرف مسؤوليته ويعطي هيز اوبينين، بس يكون في هالاحترام. بالاحرى هون كنا عم نشوفها بالامتحان انه يحترم الاراء الثانيه، وحتى لو بده يتنازل شوي عن هو، عن مين هو وارائه. ما بعرف اذا ما بدي يكون عم سبق عليكي، ما بعرف اذا رح نحكي بهيدا الشيء بالوقت الجاي، بس هون كمان بيلعب دوره قديش هيدا الشخص هو متاكد انه هو بالفريق الصح. ما بعرف اذا رح نحكي بهيدا الشيء، يعني لاني مو كل فريق، بالاخص هلا نحكي مو كل فريق روحيا اذا بدي احكي فيها، وحتى اجتماعيا مو كل اثنين او ثلاثه مع بعض بيعملوا فريق وصار هيدا الفريق هو المناسب لي. بالفوتبول خديه على ابسط مثال، لما بنلعب ممكن تلعبي مع غير انه تسع هجوم، ممكن العب مع 20 شخص بس ارتاح اني العب مع 5 منهم. ليش؟ لاني فهمت، لاني حبيت الجو، لانه انا بطبعي لما بلعب ما باخذ القصه كثير جديه، بتسلى ولو غربطت لكذا. غيري بياخذها تنافسيه، ما راح ارتاح لما غيري جاي. بتنسجم مع بعض شخصيات اكثر من غيري. ايه، واعرف اني انا بالمحل الصح، اعرف اني انا بالمحل مش يعني هيدي عم نحكي على شيء، بس لما بكون بالكنيسه اعرف اني انا بالمحل اللي اللي اللي اخر الشيء اللي حكينا او اول شيء انت حكيتي عنه اللي هو رؤيته هدفه، هيدا هدفي، هيدا الشيء انا متبناه. يعني بحس انا لما انا بكون بفريق عن جد انا متبني، او عم نحكي هلا فريق، لما بقول فريق بقصد خدمه، يعني عم بقصد اي شيء معين انا فيه، انا مآمن بهيدا العمل، انا عن جد شايف حالي هون، انا بدي اعطي للمية لاني انا مؤمن بالشيء اللي رح نوصل له. مش داخل فيه انه يلا ما لقيت شيء تاني فبشتغل هون. يعني هيدا جزء كمان من خلل الفرق بحس اغلب الاوقات بحياتنا، وعدم وصول فكره الفريق، هي انه القصه تعبايه وقت، يعني انه كانه نشاطات بناخذها للقصه. اوكي، في محل فاضي مثلا بمدارس الاحد، اوكي يلا فوت بفريق مدارس الاحد. فبس هيدا مش محلك يا حبيبي، طبيعي انك ما تعطي اكثر من غيرك، والطبيعي انك انت تكون شخص مؤثر وانه وتصير. فهيدا شيء مهم بحس بالايام، انه بس احيانا ما بيمنع انك تجرب، يعني خصوصا لما انت بتكون عم تصارع مع فكره انه الرب وين بده ياني، وفي قدامك خدمات متاحه، ما بيمنع انك تجرب وتكون بهالوقت عم تصلي، تطلب من مرشد اكبر منك يمكن يصلي معك، وتشوف انه تبلش تكون فكره. يعني جربت شوي مع درس الاحد، جربت مع الشبيبه، جربت مثلا مع الموسيقى، ووصلت ولقيت، لانه في كثير ناس بيعرفوا ما لقيت ما طلع محلك عشان تتركه. تمام، بس لازم تكون صريح مع حالك، تشوف اذا انت عم تعطي وعم تاخذ نفس الوقت، بس ما فيك ضلك عم تاخذ منه او بس عم تعطي، لازم تكون العلاقه دائما فيها تبادل. قديش بتصير بمجتمعنا انك تفوت لمحل وتطلع منه؟ يعني نسبه كثير قليله انك انت تفوت بشيء وتشارك بشيء وبعد فتره بيصير بيقودك. لانه نكون واقع وكون حقيقي معك، انا دخلت بخدمات وبلشنا خدمات اذا بدك، وبعد فتره هيدي الخدمه يا اخي مش على قلبي، يعني ما انا مني ما عندي الشغف فيها، مش عم اعطي فيها 100%. سمعتها من رفقاتي بس خلص، صارت القصه بمحل عند، بمحل انه يلا تعودنا على الجو، بمحل انه بلشتي شيء مالك قلب تتركيه. يعني بلحظه معينه لازم يعني قليله كثير هيدي الـ اذا بدك المرونه، يعني انه ليكون الانسان يطلع. بس انا معك، لازم الانسان يدخل، انا ما عم اقول انه كل انسان ولد من بطن امه وبيعرف انه طلع انه انه انه ايه انا مسبح، انا خادم مدارس احد، انا خادم شبيبه. لا اكيد يفوت، بس الانسان يكون عنده هالصراحه مع نفسه بناء على المعطيات والمواهب اللي عنده كمان بيقدر. انا بمحل بشغل اكشلي حطيت بمحل وانا ما كنت بعرف حالي بعد اذا انا شاطره بالاداره. انا ماني شاطره حتى بالمواهب الروحيه، في طلعت اوطى شيء او تعليمي عندي هي اداريا. من النوع يعني اذا عندي اكثر من شغله بدي زبطها مع بعضها وبدي لحق على اكثر من شغله ضيع. بس ما كنت بعرف هذا الشيء عن حل الا لما فتت بموقف عطوني محل انه انا اشتغله، ولصراحه فشلت جدا. وقتها فتت عند المدير قلت له الصراحه يعني اول شيء ما كان في حدا يساعدني بوقتها، قلت له انا يعني هيدا مثل يسيت مي اب فور فيلير، يعني بهذا المحل اذا واحد بحطني انا معروف انه انا حافشل بهذا الشيء، انا ما فيي اعمله، خصوصا اذا كان شيء كثير ابعاد اللي انا بعد ما بعرفها فيها. يمكن اذا في شيء صرت عندي فتره خبره كثير فيه، صرت اعرف كل الوجهات منه، كل الجهات، اوكي بتاخذني بقلع. بس هذا الشيء كثير صعب علي وما قدرت اعرفه الا لفتت فيه وفشلت، وقلت لهم انا فشلت واذا بترجعوا تحطوني حقرا افشل، هذا محلي مش هون، لانه انا اي كانت دو ذس. ف مزبوط يعني ويمكن هن يمكن عم بيحكوا عم بيقولوا جويس فشلانه، بس انه كان حلو انه انا اجي اقول لهم انه ايه، يعني انا ريحهم اقول جايز انا فشلت يعني، وممكن هن ارتاحوا انه ايه فشلت، ايه فشلت يعني، لانه هيدا مش محلي وهيدا مش موهبتي وما عندي هالخبره وكله سوا. كان عندي نقطتين كمان حبيت شارك فيهم وانت عم تحكي. اول نقطه انه كل واحد من هدول الاربعه عمل دوره، كان عنده دور، لا يمكن لما طلعوا بهيدي الرحله اخذين فيهم يمكن ما توقعوا الصعاب، وبتخيل انه لما شافوا الصعاب وعم يحاولوا يتخطوها كان في تشجيع بين بعض، انه لا التشجيع بناء على الرؤيه، انه لا لازم نوصله، لا لازم نحطه. بسجل مرقص هو بيقول انه عرف الرب ايمانهم بقلبه، عرف ايمانهم، فيمكن نحن عملنا بالنهايه دول الاربعه بقيوا على السطح وهداك نزل. فيمكن الناس ما تشوف عملنا، بس احنا عندنا ثقه، عندنا ايمان انه الرب هو بيكون عارف ايماننا وعارف توجهاتنا. النقطة الثانية إنه حبيت فكرة إنه هدول الأربعة انطلقوا من من شيء سمعوه، يعني هن سمعوا إنه في شخص اسمه يسوع بالبلد عم بيعمل معجزات وعم بيعمل عجائب، قاموا راحوا بناء على شيء سمعوه حطوا رفيقهم وطلعوا آملين إنه حاطين كل ثقتهم وإيمانهم بهيدا الشخص اللي سمعوا عنه. فرجعت فكر إنه إحنا هلا في كتير ناس مننا من المؤمنين عم بيتعلموا عم بيدرسوا لاهوت عم يتعمقوا أكثر. طب أنا بس أعمل هيدا الشيء، عم نعمل ترينينجز، طب انا لما عم بدخل بهذا العمق اكثر بسماع كلمه الشخص، انا شو عم بعمل؟ انا شو عم بتصرف؟ هل عم بتحرك بايمان؟ هل عم بصلي وعم بكون رؤى وعم بنطلق وبكون فريق وبنطلق بالخدمه، ولا عم كون مجرد متفرج اخذت ودرست وعملت تريننج وضليت قاعد محلي؟ فهدول النقطتين اللي حبيت انه كثير حلو. واو قديش طلع افكار حلوه. اذا هيدا مقطع صغير وهيك كيف بكره اذا مثل المقطع الثاني؟ طيب طب بس شو رايكم نطلع؟ نطلع شيء انا مع رايك. اوكي عظيم، كلكم موافقين على الرؤيه؟ اوكي على الرأي. بنطلع سوا على الكاميرا. واكيد شو عندنا هلا جويس؟ بنروح على ترنيمه ل يسوع ايمن كفوني سؤلي قلبي. قلبي انت مشتهى يا انت شوقي وطلبتي مشتاق اكسر كل غالي وتبقى انت انشغالي والمجدك اعيش يسوع لقلبي انت مشتهى يا انت شوقي وطلبتي مشتاق اكسر كل غالي وتبقى انت انشغالي والمجدك اعيش يسوع همسك ومش هرخي انا قلبي تعلق بيه انت اللي انا عايشني بدموع هسكت عند رجلي والغالي يرخصني ده الكل ما يساويك يسوع همسك ومش هرخي انا قلبي تعلق بيه انت اللي انا هعيش فيه بدموع هسكت عند رجلي والغالي يرخصني ده الكل ما يساوي يسوع اسكت لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بلقى الحياة بختار أموت وتحيا فيا ويقلي كل منية ووحدك تزيد يسوع بسجد لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بلقى الحياة اختار أموت وتحيا فيا وإني كل ملية ووحدك تزيد يسوع همسك ومش هخفي أنا قلبي تعلق بيك أنت اللي أنا هعيش ما يسوي من بعد هالترنيمة وبالإذن منك جيمي، حابة بس أقرأ مسجين وصلونا هيدا الأسبوع فيهم كتير كلمات تشجيع، فحابة هيك شجعكم كفريق أو حابب مينا بالأحرى شجعكم يقولكم مرحبا أنا مينا الهواري من مصر، كيفكم اليوم؟ أنا بحبكم كتير كتير لأني بصراحة بتبارك فيكم. حيث بين قوسين رواد السريع الحركة ونور الهدوء والترنيم الرائعة، وجويس بالصوت اللي بيدخل القلب من أول مرة، صوت ممسوح، وجيمي باتضاعها وهدوءها، ولا ننسى الصوت الجميل أكيد مو إلي. وأخيرا تمارا المثقفة واللي كتير تعبيراتها تدل على ذلك، وخاصة بعد دراستها أجزاء من اللاهوت. في النهاية أنا بحبكم كتير والرب معكم يا جبابرة البأس. شكرا كثير. وفرانك بيقول فرانك من سيدني أو فخري من سيدني بيقول فقط لضيق الوقت كلما قلما أشاهد البرامج المسيحية، ولكن اليوم وأنا أستعد للذهاب للكنيسة فكرت أن أشاهد سات سبع وبكل صدق وجدت برنامجكم مفيد جدا وعميق وعملي وراقي ومحترم وجميل. أشكر الرب من أجلكم والرب يبارك حياتكم ويستخدمكم لمجد اسمه. سوف أتابع برنامجكم ويكون هو البرنامج الوحيد الذي أتابعه. واو فخري من سيدني. شكرا. ثانك يو كثير. هلا عم تابعنا نقول لك هاي. اوكي لكن من هول وكمان لاحظتوا انه عن جد كل واحد لك كل واحد عنده عمله. هلا انا اليوم مضارب عليك على فكره انه عم بستعمل الكمبيوتر كمان. اوكي كمان مثل ما اخذنا حدث من كتاب من العهد الجديد، حبيت هيك نفلش على العهد القديم ونشوف كمان حدث كتير حلو وانا كتير تاثرت فيه اول ما قريته. خلينا نقريه سوا ونحكي عنه اكثر. كمان لكن جويس بدنا نقرا من خروج. اصحاح 17 من 8 ل 13 او ل 12 بدك او او او ل 15 اذا بدك ل 15. اوكي. وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكرى عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسيا، وقال إن اليد على كرسي الرب للرب بحرب مع عماليق من دور إلى دور. طيب أول شيء بركي هيك بس منقول إنه بنو عماليق هول كانوا أشخاص أول شيء كانوا أعداء لشعب الله، وكان عندهم شيء كتير غريب فيهم. أول شيء كان كل الناس تهيبهم وتخاف منهم، بس أكثر شيء كان غريب فيهم إنه هن كان يحبوا يقاتلوا بس للذة. يعني كان عندهم هال بحسها شيء مشكلة سيكولوجية، يعني إنه بس كرميل أو يفرضوا وهرتهم إنه نحن بس منحب نقاتل لحب القتال. وكمان رافيديم هو بيكون موقع قريب من سيناء، صحراء سيناء. مثل ما شفنا كمان بدنا نعمل زوم إن لوقتها كان موسى عم بيصلي وحامل العصا بإيده. هون كمان أنا بشوف صورة كتير حلوة كمان عن العمل كفريق، وكتير واضحة شو هي هيدا الشغلة. إنه هون وقت موسى كان عم يعمل هالعمل الجبار وكان هو القائد الروحي، وكان في أشخاص تحت جيش عم بيحارب، يعني هيدا مثل شيء مصيري. شو منلاقي؟ هارون وسوري دائما بنسى اسمه وحور، كل واحد كان واحد عن يمينه وعن شماله. وقت شافوا انه موسى تعب قالوا نحن بدنا نرفع ايدك يا موسى ايديك، ونحن بدنا نشجعك ونحن بدنا ندعمك. وبعتقد هيدي ميزه كثير حلوه بحاجة تكون ضمن فريق. أنا في شغلتين هيك بحب أحكي عنهم ضمن الفريق، إنه أول شيء الدعم اللامتناهي وبدون شروط لبعضنا البعض وتنكون ضمن فريق، والتشجيع مثل ما كنت عم تقولي تمار. والشغلة التالية كنت عم فكر فيها إنه كل واحد كمان كان عنده مسؤولية. الجيش كان عم بيحارب، كان مسؤولية موسى إنه يصلي، وكانت مسؤولية هارون وحور إنه يدعموا موسى بالشيء اللي كان عم بيعمله. وممكن الجيش انتصر بالآخر وموسى كان عم بيصلي، بس بركي بالنسبة لحور وهارون بركي عملهم كان إذا بدنا نقول خلف الكواليس. هل قد بركي إذا أنا بفكر فيه إنه شو هي إنه واحد يرفع إيد الثاني، بس هيدي كانت شغلة لو صار العكس كان خسر الحرب. فأنا إحنا كتير أوقاتها بالفريق ممكن نستصغر الشيء اللي عم نعمله، ممكن نشوف إنه هذا الشيء اللي نحن عم نعمله بدون أي قيمة، إنما هو شيء كتير بسيط بس إله مفعول كتير إيجابي لنجاح الفريق. وهذا الشيء يلي شفناه مع يلي صار مع هارون وحور وموسى. بقى هيك فكرتين جدا بسيطين بس كتير حبيتها. وقديش كانوا هارون وحور متواضعين انه يقبلوا ويعملوا هيك شيء. بتعرفوا وقت شوب، وقت صعب، وقت انه انا اكيد انه هن بيكونوا تعبوا قد موسى واكثر كمان، بس قالوا لا نحن بدنا نساعده للنهايه. وكمان مثل ما بنشوف نفس المثل، وقت كانوا الاربعه اصدقاء كمان عم بيساعدوا رفيقهم الكسيح، بدنا نساعده للنهايه مش رح نستسلم. بقى هولي قصتين وحدثين كتير حلوين، في كتير أحداث تانية بالكتاب المقدس كمان، وفينا بركي نحكي عنهم أكتر بعد شوي. بس ما بعرف إذا حدا منكم بيحب كمان يزيد على يلي كنت عم بحكيه، وفيكم بس توافقوا على يلي قلته. أنا بس كان بدي أقول إنه ما كتير بعرف بالتاريخ، بس على حد ما بعرف إنه الحروب كانت تمتد أيام، صح؟ أكيد. إنه أنا ما عم نحكي بس هيك، إنه قلت لوضح إنه أكيد ما إنه شغلت ساعتين ثلاثة يوم، شغلت أيام أبداً. موسى كان رافع طول الوقت إيده، هدول الاثنين كانوا بس عم يسندوه. يمكن بلشوا ما عندهم شغل، يمكن بلشوا بس إنه واقفين مع موسى، بس لما شافوه تعب أخذوا قرار إنه يسندوه. ما حدا بيعرف شو كان توجههم أو هيك، بس إنه الشيء الصغير اللي عملوه ولا يعد صغير، لانه لو ما عملوا كان موسى نزل ايده وكان خسر الفريق كله. وكانت هذه مبادره فرديه، ما بنشوف بالكتاب المقدس بالقصه كانوا عم بيقولوا انه موسى طلب منهم، هن شافوا الحاجه ودغري لبوا. بقى هيك نحن لازم نكون مثل ما بيقولوا بالانجليزي برو اكتف، مش باسيف، برو اكتف. نحن بنشوف الشغله، بنشوف حاجه بنلبيها على السريع. طيب خلينا نروح بركي بريك، واكيد بدنا نرجع على الموضوع اكثر. سو بريك. كان رجعنا بعد البريك، وبحب اعتذر عن الخطأ التقني اللي صار شوي قبل ما نطلع البريك. ومعنا بهذا الوقت اتصال، زر من مين؟ ماريا. مظبوط، ماريا. مساء الخير. سلام الشيخ. سلام عليكم. معي كمان. مساء الخير، كيفكم؟ نشكر الله ماريا. أنا كثير اشتريت الكون، وأنا بحب هالبرنامج إنه في كل جمعة موضوع مختلف وموضوع عميق كثير، فعن جد أنا بشكركم على هالشيء، بشكركم إنه أنتوا على طول بتعرضوا لنا مواضيع مختلفة وعن جد حلوة كثير، كنت مخبرة أشياء كثير كمان، فعن جد أنا كثير بشكركم. شكرا لك لأنك متابعة مثابرة متابعة مثابرة مظبوط. شو بتحب تشاركينا اليوم ماريا؟ أنا بالنسبة لي برأيي كفريق نحن أولاد الله بهالمجتمع، نحن كوننا مسيحية بنكون فريق، لأنه نحن شو دورنا بهالمجتمع؟ أن نبشر برسالة الله، وبولس قال الويل لي إن لم أبشر، يعني لازم نبشر برسالة الله، لازم الله لشو بعتنا على الأرض، لشو خلق الإنسان تيبشر برسالته ينفعوا المسيحيين بهالكون. فأنا بشجع كل شخص عم يسمعني هلأ أنه يقول عن يسوع لشخص، خليه يبشر فيه، خليه يخبر عنه، ما يخلي حدا ما يخبر عنه. فنحن كأولاد الله منكون فريق، بس هيك كان بدي أقول. صحيح. Thank you. مزبوط يا مريم، نحن جسد واحد والجسد فيه أعضاء كتير، كل واحد الرب عطيه موهبة معينة بيشتغل فيها، وكلنا نوصل لهدف واحد اللي هو اكيد انه العالم كلها تعرف يسوع. ثانك يو ماريا على اتصالك. ميرسي كثير. باي، هاف ا جود نايت. باي. حلو. على سيره التخبير، بس اللي عم تقول ماريا انه لازم نخبر، لانه هيدي رسالتنا هون على الارض. من يومين كنا قاعدين عم نشرب كوكتيل انا ورفيقتي، فاجوا صبيتين هيك قعدوا معنا من الكنيسه، ففي وحده كنا عم نسالها انه كيف امنتي بالرب، او كيف جيتي عند الرب يسوع. هي مسيحيه يعني، فقالت انه من كتر ما كانت رفيقتها تنق عليها 3 سنين متواصل، 3 سنين عم تقول 3 سنين كل يوم تبشرها بيسوع، كل يوم تحكي لها عن يسوع، يعني ما في يوم ما نقص، وبعد 3 سنين لحتى هي استسلمت لهذا الموضوع قبلت الرب يسوع. حبيت الفكره يعني انه معنا 3 سنين يمكن انا لو كنت محل هيدي ما كنت سابرت ولا شهر يعني، بس انه عن جد في ناس كثير بحسهم مدعوين للمسابرة التخبير. حلو. نور، كنت انت حابب تقول شيء قبل ما انا غيرت الموضوع ورحت دغري؟ لا لا لا ابدا ما في، بس بالعكس حبيت كثير الفكره، وقليل ما اشوف فيها، لا يعني كانت رايحه عن بالي صراحه موضوع هارون والشيء اللي عملوه وفكره الفريق فيها، لانه اغلب الاوقات هيك بحس، ما بعرف، بحس انه كلياتنا اغلب الاوقات لما بدنا نكون بفريق بنحب نحن نكون بموقع الليدر، وبنحب نحن نكون اللي عم نليد هذا الفريق، بنحب نحن نكون بالواجهه، بنحب يبين الفضل، ولحتى اكون واضح وحقيقي مع نفسي الشغل مع فريق منه شيء سهل. لهيك انا كثير كلياتنا، انا كشخص، انا كنور، بحب بوقت معين بحس انه انا عم بتعب، كل حدا فينا بحس انه عم يتعب اكثر الشيء، عم بيشتغل اكثر الشيء، واخر الشيء لما بيجي بنعطل الفضل، بنعطل الفريق كله، ما بنعطل مثلا لشخص معين. بس اذا منطلع على فكر يسوع، فكر يسوع فعلا قلنا نحن نكون كفريق، فكر يسوع ما يكون في عمل. يعني قلتي قصص كثيره، ومن القصص اللي انا لما بدي احكي عن موضوع الفريق، كنت من فتره بمخيم لاولاد مدارس احد، وكان فكرتنا كلها نحكي عن الفريق، انه نحن مع بعض كيف بنكون فريق. فلما تعلمنا عن الفريق ولما حكونا عن الفريق، اول شيء بيقولونا اياه انه يسوع ما في يوم ارسل التلاميذ لحال، دائما ارسلهم اثنين اثنين اثنين اثنين. ما عم يشتغل شيء عن يسوع عن هيك عن لا مبالاه او انه هيك بالصدفه، لا، يسوع عارف شو عم يشتغل، وعارف انه وحدك بتفشل، بس لما بتكونوا اثنين بتقدر توصل ابعد، ولما بتكونوا اكثر واكثر لما الفريق بيكبر. وكثير بحكي هيدي الفكره لما بحكي عن فريق، وبحب شاركها معكم، انه يسوع عمل فريق. يسوع عمل لما اختار التلاميذ، وهيك لما بحكيها مع الاولاد قلت لهم انتم بتعرفوا انه يسوع عمل فريق ربح العالم كله، ما ضل حدا ما ربحه، هو فريق التلاميذ جاب 12 شخص، كان عنده كثير، بيحكي بمحلات انه كان عنده 50 تلميذ 60 تلميذ 70 تلميذ، بس جاب هيدا الفريق، ركز على 12، دربهم، صلى معهم بكثير اوقات، اعطاهم امثله، وكان يفسر الامثله بس لهم، ما كان يفسرها للكل بمحلات معينه، كشف لهم كل شيء، واشتغل مع هيدا الفريق يعني كثير بشكل شخصي مع كل حدا فيهم، ونقاهم تخليطه غريبه عجيبه، بس مع هيك ورغم انه في من هيدا الفريق الناس اللي سقطت، بس مع هيك ربنا استخدم هيدا الفريق انه يغير كل الكره الارضيه، استخدم هيدا الفريق ليكون اساس الكنيسه الاولى. فهيدا الشيء بيعطي اهميه الفريق، بيعطي عن جد. انا ما كنت فهمان هيدا الشيء بوقت معين، وقد ما بنحكي عن الفريق بيستحمل الموضوع حكي، يعني لا ساعه ولا ساعتين لو بدنا نعيد ونحكي خمس ساعات قديش موضوع الفريق مهم. لانه تطبيقه صعب. ايه لانه تطبيقه صعب كثير. ايه عن جد، يعني لاني ما انه سهل. وانا كشخص حتى لما حكيت عن فكره انا عانيت بمحل اللي لاقي حالي باي فريق انا صح، وين مكاني بهذا الفريق. وبس هيك بحب اقول شيء، فريقك هو مش فريق موهبتك، موهبتك اللي اعطاك اياها الرب هي شيء كثير حلو تستخدمه، بس مش دائما حكمك على الفريق بانك انت بالمحل اللي عم تستخدم فيه موهبتك. هيدا جزء كثير كبير من انك انت بالمكان الصح، بس كمان دعوه الرب لنا كمان انه ربنا عم يحطنا بهذا المحل. مش دائما كل فريق لازم فوت فيه انا لازم يكون فريق تسبيح، مش دائما كل خدمه لازم اعملها وكل شيء محل لازم يكون خدمه تسبيح، ولازم انا اكون مسبح، ولازم انا اكون عم قود، ولازم انا اكون عم رنم. مش هيدا هو فكر الرب للفريق. في يعني بالكنيسه انا بدرس في ناس كانت خدمه موائد، يعني هيدا كان فريق، هيدا كان ضمن الفريق. فكتير حبيت الفكره هون انه هن ما كانوا مبينين وما انحكوا، ويمكن بوقتها احتفلوا بموسى وانه موسى هو الشخص اللي استخدمه الرب، بس حقيقه لولا هدول الشخصين النصر ما كان وجد، لولا هدول الشخصين النصر ما كان وجد. فانا بشجع، وهيك بدي اعطي تحيه سلام اذا بدنا نقول بالسوري، لكل شخص عم يشتغل شيء صغير بالكنيسه، لكل شخص يمكن ما عم يشتغل على منبر، ويمكن شايف حالك انك انت شخص صغير بكنيستك، او انك انت عملك ما بيتقارن بعمل اللي عم يوعظ او عمل اللي عم يقود تسبيح. بحب اقول لك انت هارون وحور، هيك مضبوط اسمه هارون قريب عنه. اوكي، انت عم تعمل عمل هارون وحور، انت عم تعمل شيء عظيم، انت بقلب هيدا الفريق، وانت يمكن بلاك حياتنا سلطه بلا زيت. والرب شايف، هيدا اهم شيء. وانا كمان هيك عم تعطي تحيات، انا كمان بحب وجه تحيه كثير كبيره لكل فريق مني لك. صحيح انه نحن الواجهه، بس لو ما انتوا نحن ما فينا لا نطلع بهالجمال ولا نقدر نبين بهالاضويه. بقى تحيه لكل الرجي، ما بدي اقول اسامي احسن ما انسى حدا، بقى انتوا بتعرفوا مين انتوا. شكرا كثير للكاميرامانيه، شكرا كثير للمخرج، شكرا كثير للمساعد مخرج، للصوت، للاضاءه، للميك اب، للشعر. عن جد بهول الاشياء الصغيره سوا كفريق عم نقدر نوصل لنجاح كثير قوي. بقى نشكر رب من اجلكم. حلو، بركة لكان بنروح على بس اذا في شارك آية بس على الشيء اللي قاله نور، انه بلوقا 6 12 بيقول: وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذي سماهم ايضا رسلا. هيدي معلومة سمعتها لما كنت عم بعمل تدريب اللاهوتي، وكثير حبيت الفكرة انه المرة الوحيدة المذكور انه الرب قضى الليل كله في صلاة لله كانت قبل ما يختار الرسل، كان قبل ما يختار الفريق اللي كان رح يبلش معه. قديش هذا الشيء كان مهم، وانا تفاجأت وكثير حبيت الفكرة. بس حبيت شارككم فيها. حبيتها كمان كثير. وقديش زيادة قديش حلو كمان نحن نعمل نفس الشيء، انه نصلي لكل الفريق، الفرق اللي نحن بنشتغل فيها، ان كان فريق الشغل، ان كان فريق الخدمة، ان كان فريق الكنيسة. وبتعرفوا كنت عم فكر بشغلة كثير مهمة. إذا بنرجع بعد للحدث تبع يشوع والجيش وهارون وموسى، قديش بعتقد قايلينا من قبل، بس قديش القادة الروحي قديش هو بموقف كثير صعب، وقديش نحن ككنيسة كجسد المسيح إنه نضلنا ندعمه بالصلاة. يعني قديش كنت عم فكر إنه ممكن هارون، صحيح إنه هارون وحور كانوا واقفين على جنب، بس نحن بنعرف إنه هارون كان شو كانت وظيفته؟ كان كاهن. ممكن يكون هارون كمان كان عم بيصلي. بطريقته. يعني قديش هذا الشيء إنه نحن كتير مهمة إنه نفكر إنه نحن القائد أو هذا الشخص يلي هو قدام بالواجهة، نحن كمان بدنا ندعمه بالصلاة. أنا كتير عم بتعلم أهمية الصلاة صراحة من وراء الخدمة اللي نحن فيها. وقديش حلو هلا في عنا وقت عم وقت ريتريت وعم ننخدم بهالطريقة. هن حابين يصلونا كفريق، حابين يصلونا كفريق، هن أشخاص جايين من أمريكا، بقى هيك فكروا يعملوا لنا ريتريت صغير، ومهمتهم إنه يصلوا هن كفريق لفريقنا نحن. بقى كمان اذا بنفكر بشغله ثانيه انه الفريق يلي بيصلي سوا، هني بيقولوا البيت يلي بيصلي سوا بيضل سوا، انا بامن كمان الفريق يلي بيصلي سوا بيثبت سوا وبينجح سوا. حلو كثير يعني عن جد انا عندي استعداد نحكي الحلقه كلها مع الفريق يلا. بس لحتى ما تقلب حديث عادي نحن نكون عم نحكي وننسى المشاهدين اللي عم يتابعونا، فبدنا نغير. فشو رايكم نطلع شيء؟ يلا نطلع كليب. نطلع كليب لجويس. شكرا كثير جيمي على الموضوع. شكرا لكم عن جد، شكرا لكل واحد من الفريق اللي ساهم بهذا الموضوع بنجاح مثل ما قالت جويس بالاول انه تفكيرنا وانشغالنا كله هلا مصبوب بالشرق الاوسط بالعالم العربي وبالعراق وفلسطين وشو اللي عم تصير هلا، ووصلتنا في قول كلمات بتعبر عن صرخه يمكن طلبات صلب على العراق، رح اقراهم هلا وبعدين رح ناخذ وقت نرنم فيها ونرفع صلوات لفلسطين وللعراق ولطبعا كل بلادنا العربية. صديقتنا جولات بتقول: سلام الرب أصدقائي، أنا جولات من العراق، أرجو الصلاة من أجلنا لأننا كل يوم نضطهد من قبل نحن بحاجة إلى صلاة حارة جدا. إن المهجرين الذين أتوا من موصل حالتهم سيئة، فقد طردوا المسيحيين ونحن بحاجة إلى حل لهذا الوضع الصعب. نطلب من الرب يسوع المسيح أن نسافر إلى مكان آمن، لكن نحن بحاجة إلى أمان بعيداً عن العراق، وأطلب حماية للكنائس لأنها تحرق. أكيد جوليت رح نكون عم نصلي بهالوقت للعراق. وصديقتنا نضال ما كتير قدرت أقرأ الكلمات، بس بعرف أنه هي عم تحكي كيف بتطلب صلاة لأهل نينوى لانه في ضيق عظيم، لانه ناس تشردت من بيوتها، وكان عم يكون في قتل بالسيف وتهجير، وعم تعبر بكلمات اسى وكلمات تعب، انه هن عايشين حاسه حال عايشين بغابه، والناس اختفت الرحمه من قلوبهم، وعم تقول انه حقوق الانسان ما عاد موجوده بهالوقت. فهي طالبه صلاه خاصه لاهل نينوى واهل الموصل، وانه ربي يفرج عنهم كل ضيق، وطالبه الصلاه بكثافه كمان. ف رح ناخذ هالوقت نصلي لها. جايين يا رب نوحد قلوبنا، نوحد أصواتنا، ونرفع لك طلبات، نرفع لك تضرعات يا رب، من أجل شعبك، من أجل أولادك، من أجل الناس اللي أنت خلقتهم وحطيتهم على هيدا الأرض. طالبين معونة من عندك، طالبين أنك تمد إيدك بلمسة تحليل، بلمسة شفاء، تلمس أنت قلب كل حزين يا رب، كل حدا تهجر، كل حدا ترك وراه يمكن عيلة، أولاد، بيت. يا رب عم نشوف المناظر عم تصير، عم نشوف الأسى، عم نشوف الاضطهاد يا رب، بس منعرف أنك أنت يا رب صالح. يمكن صعب نقول هيدي الكلمة، بس يا رب إحنا عم نقولها بإيمان، عم نقولها بثقة أنك أنت صالح، لأنك أنت اللي خلقت هيدا العالم، وأنت اللي حطيتنا فيه، وأنت لك عمل لكل واحد فينا. ونحن منعرف أنه يا رب مجدك رح يظهر يا رب، منعرف أنه عملك رح يتم يا رب، يمكن بوسائل أو يمكن بأساليب ممكن تكون بشعة، بس احنا بنعرف انك انت عم تعطي ولادك قوة، انت عم تعطي صبر وقوة لكل حدا عم بيطلبها منك يا رب. بطلب منك بهيدا الوقت انك تبارك هاي البلاد، تبارك الناس، تبارك المؤمنين، تعظم عملك فيهم يا رب ومن خلالهم. بطلب منك تعطي يا رب الناس التانيين يا رب، على قلبي صلي للبلدان الجنبهم يا رب، للناس المؤمنين اللي حواليهم يا رب، انهم يحتضنوهم، انهم يحبوهم، انه يقبلوهم، يساعدوهم، يكونوا معهم، يفرجوهم شخصك يا رب، يفرجوهم كيف انت كان ممكن تتصرف لو كنت عايش معنا بهيدي الاوقات. اطلب منك انك تفتح قلوبنا، تعطينا محبه يا رب غير عاديه لحتى نقدر نعطي هدول الناس، لحتى اذا ما قدرنا نقدم شيء على الاقل ببيوتنا نرفع صلوات، نرفع تضرعات، نرفع صرخات لهيدا الشخص، لهيدا الشعب يا رب. بنصلي يا رب من اجل فلسطين، من اجل العراق، من اجل سوريا، من اجل مصر، من اجل لبنان، من اجل كل بلد عربي عم تمر بظروف صعبه، عم تتالم. واسئين يا رب انه كلمتك يا رب بالكنيسة الأولى يا رب، كل ما كان صار اضطهاد على التلاميذ كل ما كانت كلمتك عم تكبر وتنتشر أكثر، ونحن واثقين إنه هيدا الشيء عم بيصير بأيامنا، هيدا بأيامنا هي، وعم نشوف نماذج حية قدامنا، ناس عم ترجع لإلك، ناس عم تتوب، كنايس عم تكبر، عدد مؤمنين كتار، خدام كتار. يا رب نشكرك لأنه أنت عم تعمل، عملك ما عم بيوقف. بطلب منك بس بهذا الوقت تعطينا الصبر على الضيق، تعطينا الصبر على الأشياء اللي عم نشوفها يا رب. واثقين فيك أنك أنت إله صالح باسم يسوع. كيف تسكت عن شعبك وهو يرقد في التراب؟ كيف تسكت عن شعبك وهو يرقد في التراب؟ وعدك أن تخرج يا رحيم بره مثل الضياء. ها أنا في الثغر واقف رافع قلبي لك، ها أنا في الثغر واقف رافع قلبي لك. بالإيمان قلبي مبصر، شعبي ملكا لك يا إله الحب والسلطان، فلتغر على اسمك يا إله الحب والسلطان، فلتغر على اسمك لا يكن في وسط شعبك مذبحا لغيرك، مذبحا لغيرك. مكاني حل هتقدر يلي بتشق البحور، مهما كان عالارض ظلمه السما مليانه نور. مهما كاني الحل هتقدر يلي بتشق البحور، مهما كان عالارض ظلمه السما مليانة نور. زي ما جالت نحن بالبكاء ونادى عليه، كلنا جايين بنصره يا يسوع مد ايديك. بارك بلادي، بارك بلادي يا سامي الصلاة بقلوب كل البشر. بارك بلادي، بارك بلادي، التفت لصراخ قلوبنا وارسم لينا المطر، روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحنينا تعترف باسمك يا فادي روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحنينا تعترف باسمك يا فادي في الصليب مطرح ذنوبي ذنبي آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهات بلادي بارك بلادي بارك بلادي يا سامي الصلاة بقلوب كل البشر صراخ لبنى وارسل لينا المطر للخيام يا علاه تفنى نرفع العلم السماوي ربي بيجهز نفوسنا والعدو خراب آتي للخيام يا علاه تفنى نرفع العلم السماوي ربي بيجي والعدو خاتي ينهض النايم ويسمع في النداء انتم شهودي كلنا من قلب واحد مطلوبك بارك بلادي بارك بلادي بارك بارك بلادي بارك بلادي التفت لصراخ لبنى وارسل لينا المطر يا رب يا رب جايينك عم نصرخ يا رب مثل ما صرخ نحميا يا رب في القديم يا رب لما عرف يا رب انه اورشليم في عار في خزي اجى لعندك يا رب عم يصرخ قلبه موجوع يا رب يا رب اليوم لما منشوف الاخبار لما منفتح يا رب التلفزيونات يا رب منشوف موت يا رب منشوف دمار يا رب مش بس يا رب للمسيحية يا رب في كل مكان يا رب للبشر يا رب انت بتحزن يا رب لما بتشوف هيدا الشر الموجود لما بتشوف يا رب هيدي الأعمال والتصرفات يا رب اللي انت ما خلقت الإنسان لحتى يعملها يا رب إذا نحن كبشر مكسور قلبنا يا رب ما بعرف قلبك يا رب قديش موجوع بهيدا الوقت يا رب على بلادنا يا رب قديش موجوع يا رب على الشرق الأوسط اللي انت اجيت فيه يا رب اللي انت يا رب جلت يا رب تصنع خير وسلام يا رب فيه يا رب بهيدا الوقت يا رب ما عندنا شيء يا رب ما عندنا شيء يا رب غير انه نلجأ لك يا رب ما عندنا يا رب غير نتذكر كلماتك لما قلت طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم لأجل اسمي ما عنا يا رب غير أنه يا رب نتكل عليك نقول لك يا رب نحن منا شايفين الصورة بالكامل نحن شايفين موت شايفين حزن شايفين ألم يا رب ونحن يا رب هون يا رب بالذات يا رب أقل من الناس اللي هن تحت الضرب يا رب اللي هن عم يعانوا اللي هن المحاصرين اللي هن ما بيعرفوا يا رب إذا رح يعيشوا لبكرة ولا يمكن اليوم يكون آخر يوم يا رب ما عندي شيء اطلبه منك يا رب لهيدي المنطقة يا رب غير انك انت تجيب سلامك يا رب على قلوبنا يا رب غير انك انت تعطينا يا رب رجاء يا رب بهيدا الوقت يفوق كل رجاء يا رب تكون عيوننا مثبتة عليك يا رب. يا رب العراق، بفلسطين، بسوريا، بلبنان، بالأردن، بمصر، بكل مكان يا رب. يا رب منصلي من أجل سلامك يا رب، مش السلام اللي بيحكوا عنه يا رب الرؤساء والناس يا رب والزعماء يا رب. سلامك أنت سلام يفوق كل عقل، سلام حقيقي، سلام من إله السلام يا رب، يكون عم ينزرع جوا قلوبنا بهيدا الوقت يا رب. أنت تجهزنا يا رب، أنت تعطينا القوة يا رب، تعطينا يا رب أحشاء نحم يا رب، لنصرخ لنوقف بالصغر يا رب عن بعض يا رب. كنا عم نحكي يا رب عن الفريق يا رب، نحن مش قاعدين هون يا رب بسلام يا رب والناس بالعراق عم تموت ونحن ما عبالنا يا رب. أعطينا أحشاء يا رب، نحم يا رب، أنه نوقف يا رب عن أهل العراق يا رب، أنه نوقف يا رب عن أهلنا بسوريا يا رب، أنه نوقف عن أهل فلسطين يا رب. يكون عنا هيدي الأحشاء يا رب، أنه نوقف عن بعض يا رب، نصلي لأجل بعض يا رب، نطلب منك يا رب أنك أنت تجي يا رب، تعطينا يا رب أنه نصلي من أجل مشيئتك في ثقة يا رب. يا رب مش قادرين نعمل كتير يا رب غير أنه نصلي يا رب، ونقول لك يا رب أنت كون معهم، أنت مسوك بإيدهم، أنت شجعهم، أنت عزيهم يا رب. يا رب قد ما منقول نحن حاسين، نحن منا حاسين بشي يا رب، منا حاسين بشي يا رب، أنت يا رب خليهم يحسوا فيك يا رب، خليهم يلمسوك بهيدا الوقت يا رب. نسمع يا رب عن هيدا الوقت يا رب، أنه بهيدا الوقت أنت ظهرت، أنت حميت يا رب، اسمك تمجد يا رب. أنا بؤمن يا رب أنه مش هيدا الشيء يا رب، مش شيء يا رب عم يصير صدفة يا رب. أنت منك رضيان بالشر، لكن أنت رح تستخدمه لمجدك يا رب. إبليس يا رب اللي عم تعلى أسهمه يا رب بهيدا الوقت، الناس اللي عم تشوف الشر، الخوف اللي عم يجرب يزرعه بقلوبنا يا رب، مهزوم باسم ابنك يسوع يا رب. مش قادر يزرع خوف بقلب ابنك يا رب، لأنه قلوبنا معك يا رب، لأنه واثقين فيك يا رب، واثقين بعدلك بمحبتك، واثقين انك انت يا رب لما بدك يا رب بتشق السماء يا رب وبتنزل يا رب، بتزعزع الارض يا رب، وبتحمي يا رب اولادك وبتحمي شعبك يا رب. انت معنا يا رب مثل ما كنت يا رب مع شعبك من 2000 سنه بالبريه يا رب، انت معنا اكثر من اي وقت يا رب، وان كنا ما شايفينك يا رب، لكن بالايمان يا رب قلنا ثقه بوجودك يا رب. بدي اشكرك يا رب لانك عم تستخدم يا رب هيدي الاحداث لمجدك يا رب. لك كل المجد، لك كل الشكر. آمين. يعني بعد هيك ترنيم وهيك صلاة، أنا بعتقد لازم نروح، معلش، بنرنم سوا مرة تانية، سأدنو منك يا ربي. ثانكيو كثير نور على الوقت وجويس وجيمي طبعا ناطرتك قاعد هو يحكي عم احنا حكينا انا وانا رح معني عم ضيع ابرام حابب يسلم عليكم بيقول لكم سلام المسيح شباب هاي ابرام أنا بجد آسف لأني بزعلكم بكلامي دايما أنا عايزة أقولكم أنا بقيت خايف من نفسي تعبان قوي ومحتاج صلوات كتير أنا حاسس إنه الرب عم بيقدبني أنا بحبكم كتير ربنا يباركم تمار جويس جيمي ونور وسلموا لي على رواد سلام على الكل أنا حابب أقول شيء لأفرام أفرام أنت حبيبنا هيدي هيك بالسوري من إلك إياها ما تعتذر نحن ما منزعل منك وأنا عم بحكي باسم الكل وأنا شخصياً يمكن آخر حلقة صار سوء تفاهم شوي بموضوع لما أنا عم أقول إنه ما كل حدا يطلع بيقول الرب كلمني يمكن أفرام أخذها شوي شخصية فأنا بعتذر أنا يمكن يوم ما وضحت كتير شو القصد اللي كنت عم بحكي بس نحن بالعكس أنا بحترم الشيء اللي أنت عملته بحترم إنك أنت حكيت معي هيدا أحسن بمليون مرة من إنك أنت تحط شيء جواتك وتتركه وتبني فكرة غلط بالكامل عني او عن الفريق او عن البرنامج بالعكس الشيء اللي انت عملته هو شيء صح بحترم صراحتك بحب صراحتك وهذا الشيء الحلو هذا الشيء الصح اللي انت عم تعمله وما تعتذر نحن بنحبك وانت خي لنا ونحن حدك ما يعتذر انه تعبان اكيد شو بدي احكي لك يعني اذا بدنا نحكي عن التعب كلنا تعبانين عن جد كلنا بنتعب وكلنا بنمر بهيك اوقات فافرام بنحبك تشجع وتشدد هيك بيقول الرب مش انا فهيك شو رايكم نطلع بريك ناخذ بريك ناخذ بريك ونرجع بنكفي فيما تبقى من وقت اوكي لكن رجعنا من الاعلان والإعلان سوري حلو هذا الإعلان بريك رجعنا من البريك وحابب بس ذكر أو أعلن عن مدرسة تسبيح اللي عم تصير بكرة رح تبلش بالABTS بالمنصورية بلبنان من 25 تموز لواحد آب فرصة كتير قيمة لأنه هيدي المدرسة اللي عم تصير هي مش بس للمسبحين وللناس هي لكل الناس اللي بتهتم اي حدا اذا بتحب تعرف تجي تتعلم عن التسبيح تفهم نحن شو بنعمل نهار الاحد تعا وتعلم عن التسبيح مثل ما قلنا قبل بيبو اللي هو قائد التسبيح اللي بتشوفوه بقصر الدبارة رح يكون عم يعطي اول 3 او 4 ايام بعدين رح يجي فريق من امريكا او كابل من امريكا رح يعلموا كمان عن الورشيب عن التسبيح ويساعدوا فمنشجع الكل انه يجي يحضر الساعه 6:30 المساء كل يوم لل 10:30 طويل شوي نهار بيكون عليه عندهم اشغال بس معلش بيستاهل الجمعه بكره من بعد الظهر سبت كل النهار سبت في سيشن الصبح رح تكون 10 ل 12 يمكن بيرجع بياخذوا بريك 6:30 بيرجع بيجي والاحد بعدين كل يوم كل يوم كل يوم 6:30 المساء رح يكون بهذه الطريقه سو في واحد يعني ما ضروري ياخذ اوف من شغله مش ضروري ياخذ ابدا اوف من شغله حتى لو اكيد نحن بنحب الكل انه يجي يحضر كل المدرسه بس في حال صار اضطر انه يقفي مش مشكله نحن بنقول عنا مدرسة وبس الهدف من الموضوع هو عن جد أنه أكبر عدد ممكن أنه يجي يعمل هيدا الشيء فنشكر الرب من أجل خدمة نحوك عيوننا اللي عم تعمل هيدي الأشياء واللي عم تجيب ناس وعم تجرب أنه توسع قد ما بتقدر نطاق الخدمة وتعد خدام هيدا فريق عم يشتغل بلبنان ونحن محتاجين كنا نجي نتعلم عن الشيء اللي بنعمله دائما أكثر وأكثر الله يرد بكرة تكون موجودة مشتاقة لأنا الصراحة كلنا حلو تمار قلتي بيت العيد ما بيجي ترى فينك تجي مش مشكلة طيب على سيرة الفريق والاتحاد معا والصلاة حب صديقنا وليد يشارك بشهادة صغيرة بيقول سلام المسيح شكرا على الحلقات الحلوة انتم بتجننوا يا منارة الشرق المسيح ينور حياتكم وليد خوري من السعودية بدي صلاة من أجل تغيير في حياتي وتجيني الفيزا لبلجيكا وفي شهادة حابب أشهد فيها عن قريبة إلي بأمريكا ابنها طلع معه شيء بالكلية وطلبت صلاة من نحن أخواتها في المسيح واتحدنا بالصلاة والمجد ليسوع لما عملوا له تحاليل ابنها شفى أمين وليد حلو كثير أفران بعد صورة حب كمان يشاركنا فيها وإذا بتطلع هلأ أميرنا حاب هيك بعد صورة ليسوع مكتوب تحت آية يكون الرب ملجأ للمنسحقين. آمين. شكرا كثير يا أفرام. Thank you أفرام. أنا هيك بما أنه عنا وقت زيادة فهيك بدي شارككم بشيء شاركته على الفيسبوك كتبت شوي هيك منهم. إلي فترة تقريبا شيء أسبوع أو أسبوعين ما بعرف هيدي الآية ليش خطرت عبالي بيوم وهيك تأملت فيها الآية برؤية يوحنا 22 اللي بتقول أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر. كنت كثير عم فكر بكلمة كثير كثير بقولها أنا بحب هيدي الآية يعني كثير بستشهد لما بصلي بقول يا رب أنت الألف والياء أنت الأول والآخر أنت البداية كثير بحبها بعزة لهالآية ما بعرف ليش فهيك كنت عم فكر حسيت أنه كأنه ربنا عم بيشتغل فيني بموضوع البداية والنهاية وبلشت أفكر بحياتي وبلشت أفكر أنه نحن من يا رب أنت البداية والنهاية هو مش بس بداية العالم ونهاية العالم هو البداية والنهاية بكل شيء بحياتنا. لما أنا جيت لعند الرب وبديت معه البداية واللي هي بعتبر أنه هي البداية الوحيدة اللي بعرف نهايتها بحياتي يعني لما بلشت مع الرب أنا عارف نهايتي معه فوق بالسماء. الرب ما أخذ مني حرية اختياري ما أخذ مني قراري لكن صار قدام كل قرار كل بداية بحياتي شو من كانت لو عم نحكي بفريق لو عم نحكي بإني ارتبط لو عم نحكي بإني تغير شغل شو من كان القرار صار في نوع من دائما نحن كمؤمنين نسمع كثير انه ما اعرف الرب شو بده مني كنت حاسس ما بعرف شفت كذا حدا حوالي وانا يمكن من الناس اللي ضايع بالقرارات اللي ضايع كثير انه شو بدي اخذ قرار شو بدي قرر شو ما عم اعرف شو بدي اعمل شو الشيء المناسب فحسيت الرب عم يقول لي انا البدايه انا البدايه بلش معي قدام كل قرار باخده كنت دائما يجيني هيدا الصوت جواتي هل الشيء اللي انت عم تعمله هو ماشي معي هو بيعطيني المجد هو ضمن خططي لحياتك او شيء انت عم تعمله كتبت هيك على الفيسبوك انه في بدايات بحياتي انا بلشتها انا اللي كنت مبادر فيها وما كانت من الرب ابدا وما بدي احكي عن النهايات لانه النهايه ربنا وحده بيعرف كيف كانت وفي بدايات الرب بلشها بحياتي ولليوم ما شفت النهايه بس قادر اعرف انه النهايه بتمجده له ما بتمجدني الي فهيك حبيت شجع الناس اللي يمكن اليوم عايشه بجوة هيدي القرارات انا لوقت كثير هلا قريبا يعني من شي يومين لعرفت شيء بخص في الفيزا تبعيتي كنت كثير ضايع بأوراقي لاني انا متزوج من امريكيه فانا عندي اوراق قانونيه بامريكا لازم اطلع وضايع بالقرار ما عم اعرف شو بدي اعمل ناس بتقول لي روح اطلع ناس بتقول لي لا خليك هون ناس بتقول لي مش مشكله انت رح تاخذها هلا ولا بعدين فضايع وكان الرب عم يكلمني انه انا البدايه أنا البداية بدأ معي أنا ما تبدأ مع شيء تاني أنا اللي بعرف أكيد أنا رح أخذ قرار أكيد أنا رح أعمل إشياء بس بالنهاية الرب كان عم يريحني إنه طالما أنت بادي معي طالما أنت مرتاح لما أنا بريحك إنك تطلع إذا بدك تطلع أو إنك تعمل هيدي الخطوة إذا بدك تعملها ما تعتل هم النهاية لأني أنا شايف الصورة فهيك حبيت شجع الكل وهيدا الشيء كتير هيك جواتي لما بتبدأ بداية مع الرب ما تخاف من النهاية لأنه طالما هو بداها هو عارف شو نهايته ونهايته هي شيء كويس لألك فصلي كل الأمور بتمشي للخير بدو بدايات مع الرب ما تعقدوا الأمور وما نجرب نحن نجتهد شخصيا لأنه فيها تحدي للرب فيها نوع أني عم قله أنا ما بسأ فيك أنا اللي بدي أبدأ وأنا اللي بدي أشتغل فهيك حبيت شجعكم وارجع شجع حالي وما خلص الوقت واو كل هيدا ما خلص الوقت لا منيح ما خلص الوقت لانه في ترانيم كثير حب اسمعها الصراحه رائع انا كمان كثير ترانيم ترنيمه لفايز اشتقنا له كثير هو هبه وبنتهم جريس صغيره المهضومه صار عمرها سنه بعتقد من فتره مش كثير طويله بنقول لها هابي بيرثدي خلينا نسمع ترنيمه كثير حلوه اعطني يا رب وقلبك نسمعها سوا وبنكفي حلقتنا قلبك بك وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب مسكني، هلم ووحدني بك واجعلني أحيا لأجلك. كانت جويس شو رأيك بهالترنيمة؟ واو انبسطت فيها كثير للصراحة، كانت من كثير حلوة، كنت عم تحكي معنا اشتقنا لها مثل ما قلتي. طيب هيك بس حبيت تننهي يلي كنا عم نحكيه اليوم، كثير حبيت اقرا من سفر الجامعة الإصحاح الرابع في العدد 9، بيقول اثنان خير من واحد لأن لهما جزاء أفضل على عملهما معا، إذا وقع أحدهما أقامه رفيقه، والويل لمن هو وحده لأنه إذا وقع فلا أحد يقيمه، وأيضا إذا اضطجع اثنان كان لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفأ؟ وإن كان الواحد يغلب الواحدة فالاثنان يقاومانه، والخيط المثلث لا ينقطع سريعا. كتير حلو هيدا الشيء، مرة تانية بيذكرنا عن العمل سويا وعن جد تجاه هدف معين. خلينا كمان من بعد هاي الترنيمة، هلا الترنيمة أنا بحبها كتير هي ترنيمة Revelation Song لـ Harvest Bible Chapel، خلينا نرنمها سوا ونرجع كل تننهي. We'll be right back. بسطنا بالحلقة معكم، بنشوفكم الحلقة الجاي الخميس الجاي، آخر حلقة قبل ما نروح نحن على بريك طويلة وفرصة. لكم باي.